السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 42 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 34 وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله الصفحة 44 من الجزء 4، وأجاب أيضا أما كيفية طلب العلم. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى وأجاب أيضا أما كيفية طلب العلم، ففي حديث قوله وأجاب أيضا أي الشيخ عبد اللطيف المتقدم كلامه. نعم. أحسن الله عليكم. وأجاب أيضا أما كيفية طلب العلم، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي الحديث. فيه بيان الكيفية والبداءة بالأهم فالأهم من واجبات الإيمان وأركان الإسلام، وينتقل درجة درجة من الأعلى إلى ما دونه. ثم بعد ذلك يتعلم ما يجب من الحقوق في الإسلام بخلاف ما يفعله بعض الطلبة من الاشتغال بالفروع والذيول. وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ضيع الوصول حرم الوصول، ومن ترك الدليل ضل السبيل. وأما السبب في تحصيله فلا أعلم سببا أعظم وأنفع وأقرب في تحصيل المقصود من التقوى. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وفي الأثر من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن الأسباب الموجبة لتحصيله الحرص والاجتهاد. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومنها إصلاح النية وإرادة وجه الله والدار الآخرة. إصلاح همزة قطع. أحسن الله عليكم. ومنها إصلاح النية وإرادة وجه الله والدار الآخرة، فإن النية عليها مدار الأعمال، ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بصلاح القصد والنية. وهناك أسباب أخرى تذكر في الكتب المؤلفة في آداب العلم والتعلم، ليس هذا محل بسطها. هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة 41 كيفية طلب العلم، كيفية طلب العلم. وعلماء الدعوة رحمهم الله من أسباب عظم الانتفاع بدعوتهم أنهم عنوا ببيان كيفية أخذ العلم. ومن تراجم كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ترجم بفضل طلب العلم وطريق طلبه، أي كيف يؤخذ، وكان نعتهم هذا الطريق تطبيقا عمليا لا تنظيرا قوليا، فإنهم كانوا يحملون الطلبة على الاشتغال بأصول العلم من المتون الجامعة حفظا وفهما، مع سرد المطولات لمن ارتفع درجة في العلم، فنفع فعلهم هذا الخلق واستفادوا وخرج منهم علماء وكان العلم منشورا. فائدة 42 ذم الاشتغال بالفروع والذيول، ذم الاشتغال بالفروع والفضول. ومراده بالفروع فروع المسائل مما لا يحتاج إليه، فروع المسائل مما لا يحتاج إليه، ومراده بالذيول الاستطرادات الواقعة في مباحث العلم المستغنى عنها، الاستطرادات الواقعة في مباحث العلم المستغنى عنها. يبين هذا ما نقله عن شيخ الإسلام. الفائدة 43 في الصفحة 44 و300 و45 و300 من أسباب تحصيل العلم، من أسباب تحصيل العلم. فإنه ذكر رحمه الله 3 أسباب، أولها التقوى، وثانيها الحرص والاجتهاد، وثالثها إصلاح النية وإرادة وجه الله والدار الآخرة. وذكر دليلا على الأول ثم دليلا على الثاني، ولم يذكر دليل الثالث لشهرته، فإن أدلة النية كثيرة. ولما ذكر دليل التقوى ذكر قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، معرضا عن الآية المشهورة التي يذكرها عادة أكثر المتكلمين في هذا، وهي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وأعرض عنها لأن الصحيح أن معنى هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون. فالواو استئنافية وليست متعلقة بالتقوى، اختاره أبو حيان الأندلسي وأبو عبد الله بن القيم، وبسطه الأول في تفسيره البحر المحيط. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا فيما كتبه لبعض إخواني يحرضه، فقال: وما تيسر لك من الكتب المفيدة الشرعية جعلك الله من وعاة العلم ورواته الفائزين بحسن ثوابه ومرضاته، فإياك إياك البطالة والإهمال والاشتغال بتحصيل عرض ومال. وقد قيل في مثلي وقد قيل في مثل: ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. قوله: فإياك إياك والبطالة والإهمال، إياك إياك والبطالة والإهمال، ساقط الواو، إياك وإياك والبطالة والإهمال والاشتغال بتحصيل عرض ومال. هذه كلمة جميلة في الحث على في التحذير مما لا ينفع، كلمة جميلة في التحذير مما لا ينفع. الفائدة 44 و600 في الصفحة 45 و300. ومثل هذه الكلمات الجميلة ينبغي أن يحفظها طالب العلم ينتفع بها في وعظه وإرشاده ونصحه. نعم. السلام عليكم. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: العلم يحفظ بأمرين: تذاكر وفهم. أحدهما العمل، تذاكر وتفهم. العلم يحفظ بأمرين: تذاكر وفهم. أحسن الله عليكم. تذاكر وفهم، أحدهما العمل به، فمن عمل بما علم حفظ عليه علمه حفظ عليه علمه وأثابه علما آخر. ما حفظ فمن عمل بها. حفظ عليه علمه وأثابه علما آخر ما يعرفه، لأن التعطيل ينسي التحصيل. فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم السنن الرواتب والوتر وتلاوة تلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار وأعزر نفسه ساعة يجلسها في المسجد للذكر، وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فقد تسبب للعمل بعلمه. كذلك يجتنب مجالس اللغو والغفلة، ويعادي مجالس أهل الغيبة وساقط الكلام، ويحفظ لسانه مما لا يعنيه. ثم أقبل على تذاكر العلم وقيده بالكتابة، وحرص على تحصيل الكتب والنسخ. أعظم من حرص أهل التمر عليه وقت الجذاذ يعني صرام النخل، الجذاذ والصرام النخل التقاط ثمرة. أحسن الله عليكم. أعظم من حرص أهل التمر عليه وقت الجذاذ، وأعظم من حرص أهل العيش على جمعه وقت الحصاد، فهذا يسمى طالب علم وهو على سبيل نجاة إذا كان مخلصا في ذلك لله. وأكثر علامات ذلك أن يكون لصاحبه حال يتميز بها عن الناس حتى يستشهد حاله وتميزه بانفراده عن الناس إلا من دخل معه في طريقه. وأما إذا تسمى الإنسان بالقراء فإذا تأملت حاله إذا هو مثل أهل بلادي ولا فيه خاصة عن أهل سوقه. قال وأما إذا تسمى الإنسان بالقراءة أي بقراءة العلم، أي بقراءة العلم أنه ينسب نفسه إلى أخذ العلم عن الشيوخ بالقراءة عليهم. وكان من العرف الشائع في نجد إطلاق اسم القراءة على إرادة معنى طلب العلم، فيقولون نقرأ عند فلان أي نطلب العلم عند فلان. أحسن الله عليكم. فحاله عند الصلوات الخمس والرواتب مثل حالهم، ولا محافظة على ذلك، فقد نام جميع ليله وجميع ليله وجميع نهاره، وصار له مع كل الناس مخالطة. وليس هناك إلا أنه بعض المرات يأخذ الكتاب ويقرأ في المجلس. ولو سألت عن بابه الذي قرأه ما عرفه، ولو طلبت منه مسألة مما يقرأ لم يجب عنها. وربع الريال أحب عنده من كتابين، قد خلا منه المسجد وامتلأت منه مجالس الغفلة، وعطل لسانه من الذكر وسله في الخوض في أحوال الناس وما يجري وما يجري بينهم، وتعرف دنيا وتعرف دنياهم. فهذا من وتعرف دنياهم فهذا من العلم النافع بعيد، ولا يفيد ولا يستفيد. من حكمة الرب سبحانه أن مثل هذا لا يوفق. وأدلة هذه الأمور في كتاب الله وسنة رسوله وكلام سلف الأمة وأئمتها كثيرة معروفة، ومن تأمل أحوال العالم وجد ما يشهد لذلك فتجد من يشب ويشيب وهو يقرأ ولم يحصل شيئا لمانع قام به وحائل من نفسه لا من ربه. ولا يظلم ربك أحدا، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال أيضا هذه الجملة المتقدمة أمران يحفظ بهما العلم. هذه من صفحة 45-300 إلى 47-300، ثم أيضا ذكر فيه من أسباب ضعف التحصيل 346 و 47، هذه من أسباب ضعف التحصيل تحصيل العلم، من أسباب ضعف تحصيل العلم 46-300 و 47-300، وهي الفائدة 47-600. كذلك قوله في صفحة 45-300 في السطر قبل الأخير: التعطيل ينسي التحصيل. التعطيل ينسي التحصيل، كلمة بديعة في مذمة ترك العلم، كلمة بديعة في مذمة ترك العلم وترك ما يوجبه من العمل، كلمة بديعة في مذمة ترك العلم وترك ما يوجبه من العمل. فأصل التعطيل هو الخلو والفراغ من الشيء، فطالب العلم إذا ترك التعلم خلا منه نسي ما تعلم، وكذلك إذا ترك العمل بما تعلم ذهب منه العلم. الصفحة 46-300 قال بعد كلام سبق: والاستغفار بالأسحار. وأعزر نفسه ساعة يجلسها في المسجد للذكر لعله، وأفرد لنفسه ساعة، أنه لا معنى لقوله وأعزر نفسه ساعة يجلسها، فلعل الصواب أفرد لنفسه ساعة. ذلك في المقطع الثاني: ثم أقبل على تذاكر العلم وقيده بالكتابة، وبعدها وحرص على تحصيل الكتب، حرص على تحصيل الكتب والنسخ أعظم من حرص أهل التمر عليه، إلى آخر كلامه. نعم، أحسن الله عليكم. وقال أيضا: وأوصيك بالحرص على تعلم العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم علم أن ذلك لن ينال إلا على جسر من التعب والمشقة تحت ظلم الليل، وذلك بشيئين: شيء في أوله وشيء في آخره. فالذي في أوله دامة المطالعة والحفظ لذلك على المصباح، والذي في آخره الوقوف في مواقف الابتهال والانطراح بين يدي ذي العزة والجلال، والتضرع بالأسحار وتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر. فهذا عنوان السعادة وسمتها للولاية والزهادة. والزهادة. اللهم ألحقنا بآثار الصالحين. وقال في فائدة من أسباب تحصيل العلم بدءا وانتهاء، هذه فائدة 49، 49-600 من أسباب تحصيل العلم، أو 50، نحن بدأنا بفائدة بكم اليوم؟ 41. كيفية طلب العلم؟ 42 دم الاشتغال، 43 من أسباب تحصيل العلم، 44 كلمة جميلة، 45 أمراني احفظ بهما العلم، 47 أو 46، 46 من أسباب إيش؟ ضعف تحصيل العلم، 47 كلمة بديعة في مذمة ترك العلم، 48 و600 من أسباب تحصيل العلم بدءا وانتهاء، من أسباب تحصيل العلم بدءا وانتهاء، في الصفحة 47-300. نعم، أحسن الله عليكم. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: ففي العلم الشريف فوائد يحن لها القلب السليم الموفق، فمنهن رضوان لله وجنة. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: تعلمت في العلم الشريف فوائد يحل لها القلب السليم الموفق، فمنهن رضوان الإله وجنة وفوز وعز دائم متحقق. وعن زمرة الجهال كنت صادقا بعلمك تنجو يا أخي وتسمق، فكن طالبا للعلم إن كنت حازما وإياك إن رمت الهدى تتفوق. ففي العلم ما تهواه من كل مطلب وإياك إن رمت الهدى تتفوق، أي تميل وتحيد، ومنه فوق السهم أي تميل وتحيد. أحسن الله عليكم. ففي العلم ما تهواه من كل مطلب وطالبه بالنور والحق يشرق، فإن رمت جاها وارتفاعا ورتبة ففي العلم ما تهدى له ويشوق، وإن رمت مالا كان في العلم كسبه، ففز بالرضا واختر لمن لما هو أوفق. وأحسن في الدارين عقبى ورفعة فبادر فإني صادق ومصدق. وأحسن في الدارين عقبى. أحسن الله عليكم. وأحسن في الدارين عقبى ورفعة فبادر فإني صادق ومصدق. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، ويوم اللقاء نار تلظى وتحرق. أبيات جميلة في الحث على طلب العلم، أبيات جميلة في الحث على طلب العلم، صفحة 47-300 والتي تليها. نعم. أحسن الله عليك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لبعض إخواني من طلبة العلم، والذي أوصيكم به جميعا ونفسي تقوى الله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم في طلب العلم وغيره، لتفوزوا بالأجر العظيم، وأن يحذر كل عاقل أن يطلب العلم للمماراة والمباهاة، فإن في ذلك خطرا عظيما، ومثل ذلك طلب العلم لعرض الدنيا والجاه والترأس بين أهلها وطلب المحمدة، وذلك والخسران المبين. ولو لم يكن في الزجر عن ذلك إلا قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث أنس مرفوعا: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وهذا القدر كاف في النصيحة. وفقنا الله وإياكم لحسن القبول. وقد بلغني أنكم اختلفتم في مسائل أدى إلى التنازع والجدال، وليس هذا شأن طلاب الآخرة، فاتقوا الله وتأدبوا بآداب العلم، واطلبوا ثواب الله في تعلمه وتعليمه، واتبعوا العلم بالعمل فإنه ثمرته والسبب في حصوله، كما في الأثر: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وكونوا متعاونين على البر والتقوى. ومن علامات إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعني، متذللا لربه، متواضعا لعبادته، متورعا متأدبا، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره، لا ينتصر ولا يفخر ولا يحقد ولا يحسد، ولا يميل به الهوى، ولا يركن إلى زينة الدنيا. هذه الجملة فيها من الفوائد ذكر جملة من المقاصد السيئة في طلب العلم، ذكر جملة من المقاصد السيئة في طلب العلم، هذه في الصفحة 48-300 في قوله: وليحذر كل عاقل أن يطلب العلم للمماراة والمباهاة، حتى قال: ومثل ذلك طلب العلم لعرض الدنيا والجاه والترأس بين أهلها، إلى آخر ما ذكره في هذه الورقة. أيضا فيه من الفوائد قوله: وقد بلغني أنكم اختلفتم في مسائل أدى إلى التنازع والجدال، وليس هذا شأن طلاب الآخرة، فاتقوا الله وتأدبوا بآداب العلم. فيه من الفوائد أن الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى التنازع والجدال، أن الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى التنازع والجدال، حديث صفحة 49-300. والمقصود به الخصومة، أنهم اختلفوا فاختصموا وتنافروا. الفائدة التي تليها: من علامات إخلاص طالب العلم، من علامات إخلاص طالب العلم، وهي الفائدة 52-600، وذلك في قوله: ومن علامات إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعنيه، متذللا لربه، متواضعا لعبادته، إلى آخر ما ذكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن رفع اليدين بالدعاء عند فراغ الدرس، فأجاب: الحمد لله، أما رفع اليدين بالدعاء عند فراغ الدرس فلا ريب أنه من محدثات الأمور، وأنه من البدع التي ينهى عنها، ولم يقع لنا عن أحد من أهل العلم سلفا وخالفا ممن يقتدى به يفعل هذا إلى يومنا هذا، فمن أين جاءتهم هذه البدعة؟ فإن قال قائل: كان الحسن البصري يدعو في مجلس الحديث، فالجواب أنه هو الذي يدعو بنفسه من غير رفع يدين، ولا كان أحد ممن حضر يدعو أو يرفع يديه، ولو طلب منه الدليل لم يوجد عنده ما يدل على هذا، والله أعلم. هنا الفائدة 53-600 في 49-300 وتاليتها: حكم رفع اليدين بالدعاء في آخر الدرس، حكم رفع اليدين بالدعاء في آخر الدرس. قال: أما رفع اليدين بالدعاء عند فراغ الدرس فلا ريب أنه من محدثات الأمور، إلى آخر ما ذكر. وهذا القول هو المشهور عند علماء الدعوة، أفتى به من أفتى من متقدميهم كالعلامة عبد الرحمن بن حسن، ثم تبعه غيره. وهذا القول فيه نظر، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة أنه كان يرفع يديه مع القاص إذا دعا، والقاص هو المذكر، فكان المذكر إذا فرغ من تذكيره جعل آخره دعاء، فكان ابن عمر يرفع يديه معه إذا دعا. وكذلك ثبت هذا عن الحسن البصري. وقوله رحمه الله: فإن قال القائل: كان الحسن البصري يدعو في مجلس الحديث، فالجواب أنه هو الذي يدعو بنفسه من غير رفع يدين. والمروي عن الحسن عند ابن سعد في الطبقات أنه كان يرفع يديه، والمروي عن الحسن البصري رحمه الله في طبقات ابن سعد أنه كان يرفع يديه إذا دعا في ختم مجلس الحديث، فهذا الأمر معروف عند السلف من الصحابة فمن بعدهم، فالقول بالبدعة بعيد، فالقول بالبدعة بعيد. وكأن مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق لم يكونا في نجد، وكان عمدتهم في الآثار سنن سعيد بن منصور، فسنن سعيد بن منصور مما كان موجودا في البلاد النجدية، يدل على ذلك أنهم ينقلون منها بالأسانيد التي لم يوجد ذكرها عند أحد قبلهم، فهم لم يأخذوها بواسطة نقل ابن حجر ولا ابن كثير، وإنما كان بالنقل المباشر. ويقويه أنه كانت عندهم نسخ من هذا الكتاب. أخبرني الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أنه رأى منها نسخة كاملة في مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف. ومن المعلوم أن النسخة التي طبعت اليوم أكثر معتمدها على قطعة من سنن سعيد وجدت في بلدة الرين، وهي من البلاد القريبة من مدينة القويعية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الاجتماع في رمضان لأجل قراءة القرآن مع التدبر، فأجاب: لا بأس بذلك، بل ورد الحث عليه فيما رواه مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده. حكم الاجتماع في رمضان لأجل قراءة القرآن، حكم الاجتماع في رمضان لأجل قراءة القرآن مع التدبر، هي الفائدة 54 و600 في الصفحة 50 و300. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن القراءة بالألحان إلى آخره، فأجاب: كرهها العلماء. وقال أحمد: ومالك: هي بدعة. وقال أحمد: يحسن صوته بالقراءة. وقال الشيخ تقي الدين: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه، والألحان التي كره العلماء القراءة بها هي التي تتضمن قصر الحرف الممدود ومد المقصور وتحريك الساكن وتسكين المتحرك ونحو ذلك، ويفعلون ذلك لموافقة نغمات أغاني المطربة، ولها عند أهلها أسماء كالبربطي والرومي والمكي والإسكندرانية. حكم القراءة بالألحان، وهي الفائدة 55 و600 في صفحة 50 و300. حكم القراءة بالألحان. قال: وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن القراءة بالألحان إلى آخره، فأجاب. واختصاصه بالجواب لما عرف عنه رحمه الله من إتقانه علم القراءات السبع، فقد كان متقنا القراءات السبع. وقد ذكر تلميذه ابن حميد في السحب الوابلة أنه كان يصلي صلاة العشاء كل يوم برواية، فيقرأ في صلاة برواية قالون عن نافع، ثم يقرأ في أخرى برواية ورش عن نافع، وهكذا. فالجواب من مثله أقوى من الجواب من غيره من علماء الدعوة ممن لم يعرف بهذا العلم. قال: فأجاب: كرهها العلماء. وقال أحمد ومالك: هي بدعة. وقال أحمد: يحسن صوته بالقراءة. وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه. ثم بين حقيقة الألحان فقال: والألحان التي كره العلماء القراءة بها هي التي تتضمن قصر الحرف الممدود ومد المقصور وتحريك الساكن وتسكين المتحرك ونحو ذلك، أي الألحان المشتملة على الخروج عن سنن القراءة، الألحان المشتملة على الخروج عن سنن القراءة أي سنة القراءة وطريقتها. قال: يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطربة، يعني يقصدون موافقة نغمات الأغاني. فعلم أنه إذا لم يخرج عن سنن القراءة ولا وافق لحن الأغاني لا يعد من الألحان، إذا وافق سنن القراءة ولم يتعمد موافقة نغمات الأغاني أنه لا يعد من الألحان. ومن هذا الجنس اختصاص أهل كل بلد بطريقة في أداء القرآن، ومن هذا الجنس اختصاص أهل كل بلد بطريقة في قراءة القرآن، فأنت تسمع النجدية وله أداء، وتسمع المصرية وله أداء، وتسمع السودانية وله أداء، وتسمع الشامية وله أداء. فهذا من جنس ما يرجع إلى صفات النطق بالحروف والمخارج عند أهل كل بلد، فهم يشتركون في أصل كلي وهو أنهم يؤدونها على النحو المتلقى في قراءة القرآن، لكن كيفية الأداء العام وصورته الكلية تختلف من بلد إلى بلد، فهذا لا يذم. فاكتبوا أيضا فائدة أخرى: حقيقة الألحان المنهي عن القراءة بها، حقيقة الألحان المنهي عن القراءة بها. هذه الفائدة 56 و600، فائدة 56 و600. فهؤلاء إذا قرأوا لا يتعمدون موافقة نغمات الأغاني، فلو قدر وقوع ذلك لم يعاب، فلو قدر وقوع ذلك لم يعاب. فإن الخليل بن أحمد استخرج أوزان الشعر من كيفية سير الإبل، ووجد أن الإبل تسير عادة على نحو مقدر، على صور متعددة، فاستخرجه ورتبه في العلم الذي وله بعلم العروض. وكذلك صور أداء القرآن، قد توجد صور يمكن حصرها، فإذا وقع من أحد موافقة شيء سمي لم يعب على ذلك، لكن الذي يعاب هو تكلف ذلك وتقصده والاشتغال به صنعة، وهذا هو الذي ذمه السلف. نعم. قال رحمه الله: وسئل عن الدعاء قبل الشروع في سورة براء، فأجاب: هذا مبتدا لا أصل له، بل الذي ذكره أنه يسكت سكتة بينها وبين سورة الأنفال بقدر البسملة أو أقل. نعم، هذه فائدة. حكم الدعاء قبل قراءة براءة، حكم الدعاء قبل قراءة براءة. وهي الفائدة 57 و600. قال: هذا مبتدع لا أصل له، بل الذي ذكروا أنه يسكت سكتة بينها وبين سورة الأنفال بقدر البسملة أو أقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن التكبير عند آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن، فأجاب: فيه خلاف، ولم يستحبه الشيخ تقي الدين إلا لمن يقرأ بقراءة ابن كثير، وأما من قرأ بقراءة عاصم التي هي أغلب قراءة الناس اليوم فلا. فإذا حكم التكبير عند آخر كل سورة. حكم التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس في الصفحة 51 و300 وهي الفائدة 58 و600. قال: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن التكبير، أي قول الله أكبر، عند آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن، فأجاب: فيه خلاف بين أهل العلم، ولم يستحبه الشيخ تقي الدين وهو ابن تيمية إلا لمن يقرأ بقراءة ابن كثير، لأن نقل قراءة ابن كثير في رواية البزي فيه التكبير كذلك، وهذا دليل، لأن نقل القراءات من الأدلة الشرعية، لأن نقل القراءات من الأدلة الشرعية، فمن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن أنه كان يكبر في الموضع المذكور، وحفظ هذا في رواية البزي عن ابن كثير على ما ذكر هنا. قال: وأما من قرأ بقراءة عاصم التي هي أغلب قراءة الناس اليوم، أي برواية حفص عنه، أي برواية حفص عنه، فلا، أي ليس له التكبير، أي ليس له التكبير، وهذا باعتبار الطريق المشهورة، وهذا باعتبار الطريق المشهور وهو طريق الشاطبية، هذا باعتبار الطريق المشهور وهو طريق الشاطبية، فطريق الشاطبية المشتمل، طريق الشاطبية المشتمل على القراءات السبع فيه التكبير لابن كثير من رواية البزي، وأما غيره فلا يكبر، لكن ثبت بنقل القراءات من طرق أخرى هي مضمن الطيبة أنه يكبر لحفص عن عاصم كما يكبر لغيره، فحينئذ إذا كبر من غير إرادة طريق الرواية كان سنة، إذا كبر من غير إرادة طريق الرواية كان سنة، والمقصود بطريق الرواية أي حال التلقي، فلو قدر أن أحدا أراد حفظ القرآن وعرضه لأجل الإجازة فإنه إذا قرأ على شيخه لم يكبر، لأن الأصل في التلقي أنهم يتلقون بالطريق المشهور وهو رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ولا تكبير فيها لحفص. وأما إن كان يقرأ لنفسه فالتكبير سنة، وأما إن كان يقرأ لنفسه فالتكبير سنة، فالقراءات القرآنية تخريجها الفقهي أنها سنن متنوعة في محل واحد، القراءات القرآنية تخريجها الفقهي أنها سنن متنوعة في محل واحد، فمثلا قرئ مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهاتان قراءتان سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء القارئ قرأ بهذا وإن شاء قرأ بهذا ما لم يكن في طريق الرواية، فإذا كان يريد رواية فإنه يلتزم بنقلها، وأما إن كان في غير طريق رواية ككونه في الصلاة فهذا من هذا الجنس، إن شاء قرأ بهذه وإن شاء قرأ بهذه. ولا ينهى عن الخلط بين القراءات هنا ما لم ترتب قراءة على أخرى، فلو قدر مثلا أنه قرأ ملك يوم الدين وهي في الأصل لغير حفص ثم رجع إلى القراءة بحفص كان هذا جائزا، فهو من الإتيان بالسنة المتنوعة في الصلاة، لكن لو قدر أنه يوجد في آية كلمتان متتابعتان، هذه بقراءة وهذه بقراءة، وإحداهما مرتبة على الأخرى كأن تكون إحداهما فاعلا والأخرى مفعولا، فإنه لا يلفق بينهما بأن يقرأ كلا الكلمتين بالرفع أو كلا الكلمتين بالنصب فإنه لا يقرأ به هكذا أبدا، لا في السنن المتنوعة ولا في نقل القرآن. ونقل القراءات من وجوه حفظ الدين، فالقول بأنها بدعة قول ضعيف جدا، القول بأنها بدعة قول ضعيف جدا، لأن هذه مما نقلت قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقراءات القرآنية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متواترة، فلا يأتي إنسان يقول في قراءة ليست في قراءة بلده هذه القراءة لا يقرأ بها، أو هذه قراءة شاذة، كالذي يقع من بعض المدرسين إذا صادفوا ذكر آية في الفقه أو غيره ليست موافقة للمقروء به في البلد فيقولون هذه القراءة شاذة، وقد تكون تلك القراءة في السبع التي انعقد الإجماع على تواترها، لكن عدم معرفتهم بها أفضى إلى القول بأنها شاذة. فما قرئ من طرق القراءات المضبوطة عند أهل الفن هذا من السنن المتنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال فيه شاذ، وهو ما تضمنته القراءات السبع اتفاقا، والقراءات الثلاث من طريق الدرة عند الجمهور وهو الصحيح أيضا، وكذا ما تضمنته الطيبة. أما ما زاد على ذلك وهي القراءات الأربع الزائدة التي شهرت تسميتها بالشواذ وفيه ما فيه، فهذه مما تنازع فيها الناس قديما وحديثا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن الدعاء عند الختم فأجاب: الدعاء عند الختم مستحب فعله بعض الصحابة، وأما رفع اليدين فلا بأس به يستحبه كثير من العلماء، ورد الحديث بالجملة لا في هذا خاصة. قوله ورد الحديث بالجملة أي في رفع اليدين في الدعاء، أي في رفع اليدين في الدعاء. اكتبوا فائدة: حكم الدعاء عند ختم القرآن، حكم الدعاء عند ختم القرآن. نعم. قال: وسئل عن جعل أوراق المصحف في قطائع فأجاب: لا ينبغي ذلك. في قطائع، اقرأ الحاشية. قال: في الحاشية: فقد كان بعض من يحبك الكتب ويجلدها يستعمل أوراق الكتب التالفة داخل الأغلفة لتقوية التجديد وتجميله. نعم، يعني يجعل أوراق المصحف قطائع، يعني شرائح مقطعة، ثم ينظمها داخل هذا التجديد لتقويه، هذا هو المسؤول عنه. نعم. أحسن الله إليكم. فأجاب: لا ينبغي ذلك، لأن في ذلك ابتذالا له ينافي تعظيمه، فيتعين تغيير ذلك إما بالدفن، ولا بأس بدفنه في صحراء أو بمسجد، وإن حرق فلا بأس، لما في البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه. أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه. قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. وروي أن عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر. ومن مزق من كتب أهل السنة شيئا فإن كان الكتاب مجتملا على آيات أو أحاديث وفعل ذلك امتهانا له فلا يبعد القول بكفره. حكم الانتفاع بأوراق المصحف البالية في التجريد ونحوه، في تجريد الكتب ونحوه. هذه الفائدة 60 و600. حكم الانتفاع بأوراق المصحف البالية في تجريد الكتب ونحوه. البالية وصف كلمة أوراق. ومن الخطأ اليوم قولهم المصحف المستعمل، تجريد المصحف المستعمل، لأن استعمال المصحف مأمور به يعني العمل به، المقصود هو تجريده البالي لا أن نفس المصحف مستعمل، فالعمل بالمصحف مأمور به. أيضا في الصفحة التي تليها قال ومن مزق من كتب أهل السنة شيئا، حكم التمزيق كتب أهل السنة، حكم تمزيق كتب أهل السنة. قال لو مزق من كتب أهل السنة شيئا فإن كان الكتاب مشتملا على آيات أحاديث وفعل ذلك امتهانا له فلا يبعد القول بكفره، أي مع تحريم ذلك، التحريم مقطوع به، وإن كان فعله من غير امتهان. لماذا؟ لما فيه من إتلاف النافع، يحرم لما فيه من إتلاف ما ينفع وتضيع المال. وقوله ومن مزق من كتب أهل السنة شيئا يعلم منه أنه لا يدخل في هذا إذا مزق كتب أهل البدع، فمنصوص المذهب أن كتب أهل البدع تمزق وتحرق وتتلف، وأن هذا من إزالة المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال الشيخ عبد الله أبا مطين أما قول بعض الناس إذا سئل عن شيء قال الله ورسوله أعلم فهذا يجري على ألسنة كثير من الناس من غير اعتقاد شيء، فالواجب تعليم مثل هذا. قال وقال الشيخ عبد الله أبا مطين أما قول بعض الناس إذا سئل عن شيء قال الله ورسوله أعلم فهذا يجري على ألسنة كثير من الناس من غير اعتقاد شيء، فالواجب تعليم مثل هذا، أي التنبيه عليه، أي التنبيه عليه. ومحله فيما لا يتعلق بالأمور الشرعية، فيما لا يتعلق بالأمور الشرعية مما مرده إلى الأمور الكونية القدرية، مما مرده إلى الأمور القدرية الكونية، كأن يقال لأحد متى يأتي فلان فيقول الله ورسوله أعلم، أو متى يخرج سهيل فيقول الله ورسوله أعلم. فمثل هذا هو المقصود بجواب الشيخ عبد الله بن بطين، أن هذا يجري على ألسنة كثير من الناس من غير اعتقاد شيء، أي من غير اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فالواجب تعليم مثل هذا، أي التنبيه عليه. وليس مقصوده قول ذلك فيما يتعلق بالأمور الشرعية الدينية، فالأمور الشرعية الدينية إذا جهلها الإنسان فإنه يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، وهذا معروف عند السلف فمن بعدهم. اكتبوا من الفوائد حكم قول الله ورسوله أعلم، حكم قول الله ورسوله أعلم، هذه الفائدة 62 و600، حكم قول الله ورسوله أعلم. والظاهر أن الجواب في الحوادث الكونية القدرية، فالراجح التفصيل، ففي الحوادث الكونية القدرية يمنع، وأما في المسائل الشرعية الدينية فلا يمنع من في أصح قولي أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الكتابة في المجلس فأجاب: أما الكتابة في المجلس الذي فيه جماعة جالسون فلا بأس به، خصوصا إذا كان لا يرفع صوته بالحديث الذي يكتب فيه ولا يشغل الكلام عما هو فيه. فأما إن كان يتكلم بالحديث فلا يناسب أنهم يرفعون أصواتهم فوق صوته، بل المناسب التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن اللغط. وأما إذا لم يكن هناك محذور فلا بأس، ومن نهى عن ذلك فلا أعلم له دليلا. حكم كتابة العلم في مجلس، هذه الفائدة 63 و600. حكم كتابة العلم في مجلس. قال الشيخ عبد الله: أما الكتابة في المجلس الذي فيه جماعة جالسون فلا بأس به، خصوصا إذا كان لا يرفع صوته بالحديث الذي هو يكتب فيه، إذا كان ينقل أشياء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتحدثون. قال: فلا بأس، خصوصا إذا كان لا يرفع صوته بالحديث الذي هو يكتب فيه، أي لا يقرأه حال كتابته، ولا يشغله الكلام عما هو فيه، أي عما هو في المجلس، ولا يشغله الكلام عما هو فيه أي في المجلس. فأما إن كان يتكلم بالحديث يعني يكتب ويقرأ بصوت مرتفع فلا يناسب أنهم يرفعون أصواتهم فوق صوته، لأنه يكون حينئذ يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل المناسب التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن اللغط. وأما إذا لم يكن هناك محذور فلا بأس، ومن نهى عن ذلك فلا أعلم له دليلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. سئل الشيخ سعيد بن حجي عن وقت الوتر، هل هو متعلق بوقت العشاء أو بصلاة العشاء؟ فأجاب: يعلم أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، فإن أخر الوتر حتى طلع الفجر فات وقته وصلاه قضاء. وهذا مذهب متأخر الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. والرواية الثانية عن أحمد أن وقته من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح، رواه أحمد. فيدخل في كلامه ما لو جمع العشاء مع المغرب تقديما. قال: في الإقلاع ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء. حاصل هذا الجواب أن الفقهاء من الحنابلة وغيرهم مختلفون في تعلق الوتر، هل هو متعلق بوقت العشاء وهو غياب الشفق الأحمر، أو متعلق بصلاة العشاء ولو قدمت، كمن كان مسافرا فجمع المغرب والعشاء في وقت الأولى، فإذا قيل إن الوتر متعلق بصلاة العشاء لا بوقته فإنه حينئذ يصلي الوتر، وإن قيل إنه متعلق بوقت العشاء لا بصلاته فإنه حينئذ لا يصلي الوتر حتى يدخل وقت العشاء فيصليه. قال رحمه الله: قال هنا قال: ولا يصح قبل العشاء، أي لا يصح الوتر أبدا قبل صلاة العشاء، سواء تعلق بالصلاة نفسها أو بوقتها. فلو أنه صلى المغرب ثم أراد أن يوتر فإنه يمنع من ذلك، وإن صلى المغرب فأراد أن يقوم من الليل لم يمنع من ذلك، لأن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، إذا صلى المغرب فأراد أن يقوم الليل ثبتت الأحاديث والآثار أن هذا يعد من قيام الليل، فيصلي ما شاء بعد المغرب ثم يجعل وتره بعد العشاء، فيكون قد قام الليل وصلى الوتر. واضح؟ طيب، فإن صلى التراويح قبل العشاء يصح ولا ما يصح؟ الآن قيام الليل يبدأ بعد صلاة المغرب، التراويح لو صلاها بعد المغرب ياسر يصح. لماذا قيام الليل؟ لماذا ايش لا يصح؟ لان صلاه التراويح هي صلاه الليل جماعه في رمضان بعد العشاء، صلاه التراويح بينها وبين مطلق قيام الليل فروق، فهي تشترك مع قيام الليل في اشياء وتفارقه في اشياء. فالسنة مثلا في قيام الليل أنه يفتتح بركعتين خفيفتين، لكن لم يقع هذا منه صلى الله عليه وسلم في التراويح. وهذه المسألة تقع في البلاد الأوروبية التي يكون ليلها قصيرا في رمضان، فيريدون أن يصلوا التراويح فيصلونها بعد المغرب، ثم يصلون العشاء، ثم يكملون ما بقي، ثم يوترون. وهذا لا يصح، فصلاة التراويح لا تكون إلا بعد العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن الأفضل في التهجد طول القيام أو الركوع والسجود والجهر، وما يقول في الركوع وبعد الرفع إلى آخره، فأجاب: أما التهجد فالأفضل فيما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة تهجده، وأنه كان يطيل الركوع والسجود إذا أطال القيام، فإذا خفف القيام وأوجز القراءة صنع كذلك في الركوع والسجود. والقيام فيه القراءة وهي أفضل الأقوال، والركوع والسجود أفضل الآيات والأفعال، فينبغي للمتهجد أن يعطي كل ركن حقا ويراعي المناسبة. وأما الإخفاء والجهر فالجهر يسن للإمام، وحيث لا يتأذى بصوته نائم أو متهجد، وإذا كان أنشط وأدعى للتدبر فلولا الجهر. وأما أفضل ما يقول في ركوعه وسجوده فوما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وسبحان الملك القدوس في ركوعه، والدعاء بما ورد في محله تحصل به الفضيلة، لأن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكمال. وأما ما يقول بعد التسميع فقد ثبت في الحديث ما فيه كفاية، وفي المنتقى وكتب الحديث عندكم ما فيه. وأما التربع في صلاة القاعد فصح الحديث أن صلاة القاعد على النصر من الحديث عندكم ما فيه، وفي المنتقى يعني كتاب المجد بن تيمية، وكتب الحديث عندكم ما فيه أي ما يقال فيه، أي ما يقال فيه. ومراد بقوله أما ما يقول بعد التسميع أي بعد قول سمع الله لمن حمده. نعم. أحسن الله عليكم. وأما التربع في صلاة القاعد فصح الحديث أن صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، وما علمت أحدا قال إن المتربع كالقائم. وعليك بطلب العلم والحرص على ذلك والمسائل المذكورة، وجوابها فيما عندكم من كتب الحديث مقرر مفصل، ثم حضوا عن القراءة في كتب الحديث والتفسير وملازمة فلان، ثم قال: وقد قيل دين محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار. وكثير من أهل العلم يشتغل في آخر عمره بالقرآن وتدبر وقراءة الصحيح. بيت هذا دين النبي محمد آثار، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار. ساقط من الكلمة دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار. نعم. أحسن الله إليكم. وكثير من أهل دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار. وكثير من أهل العلم يشتغل في آخر عمره بالقرآن وتدبره وقراءة الصحيحين وسماعهما في كل مجلس. مكتوب جواب في بيان الأفضل في التهجد، جواب في بيان الأفضل في التهجد، وهي الفائدة 64 و600 في صفحة 53 و300 وتاليتها. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطل عن من يقدم ورده بعد العشاء ويوتر قبل النوم، هل يكتب له قيام الليل أم لا؟ فأجاب: نعم، يكتب له قيام الليل بصلاة العشاء الآخرة فيه جماعة، ويبقى ورده زيادة أجر له، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأما وتره قبل النوم فقد ثبت فعله عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى ذلك، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر الحديث وفيه: ولا نام حتى أوتر. ورواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر منهن الوتر قبل النوم، وإنما أوصاهم بذلك لأنهم لم يكن لهم عادة بقيام الليل، وإلا فمن كانت عادة الاستيقاظ فوتر آخر الليل أفضل. واعلم أن وقت الوتر من صلاة العشاء يصل إلى طلوع الفجر، وهذا منصوص الإمام أحمد لما روي من حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله مدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وروى أحمد نحوه من حديث أبي نضرة. وسئل عن فعل الوتر وهو حاقن ونحوه، فأجاب: أما من أراد فعل الوتر، قوله حاقن أن يدافع بوله، قد احتبس بوله فهو يدافعه. أحسن الله عليكم. فأجاب: أما من أراد فعل الوتر وهو حاقن ونحوه، فالذي يظهر لأنه لا يفعل مع تلك الحال ولو خرج وقته بخلاف الفريضة، لأن تأخيرا عن وقتها حرام، وليس الوتر كذلك. ولذا قال في شرح المنتهى في المسألة: ما لم يضق وقت المكتوبة عن جميعها فيه، يعني فلا يفوت وقت المكتوبة، فكان ذكر المكتوبة فيه إشارة إلى أن غيرها ليس كذلك، والله أعلم. فكأن ذكره المكتوبة، فكأن ذكره المكتوبة فيه، إشارة إلى أن غيرها ليس كذلك، والله أعلم. مكتوب فائدة: حكم فعل الوتر وهو حاقن. حكم فعل الوتر وهو حاقن، هذه الفائدة 65 و600 في صفحة 56 و300. قال: أما من أراد فعل الوتر وهو حاقن ونحوه، فالذي يظهر لي أنه لا يفعله مع تلك الحال، أي فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يصلي ولو خرج وقته بخلاف الفريضة، لأن تأخيرها عن وقتها حرام، وليس الوتر كذلك، أي لا يحرم تأخيره عن وقته ويصليه إذا فاته قضاء، لكن لا يوتر وإنما يشفع. قال: ولذا قال في شرح المنتهى في المسألة: ما لم يضق وقت المكتوبة عن جميعها فيه، يعني فلا يفوت وقت المكتوبة، فكأن ذكره المكتوبة فيه إشارة إلى أن غيرها وهو النافلة ليس كذلك، والله أعلم. أي استفيد من منطوق المسألة مفهوم المسألة الأخرى، أن النافلة ليست داخلة في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن وقت القنوت ورفع اليدين فيه والتكبير قبله، فأجاب أما دعاء القنوت. والمجيب عن هذا السؤال هو الشيخ عبد الله بن أبو طيب، ومما اختص به رحمه الله طريقته في الفقه والتفقيه، فإنه كان يديم إقراء الروض المربع وشرح المنتهى، ويرى أن هذا أن هذين الكتابين في منطوقهما ومفهومهما ذكر جميع مسائل الفقه، وبقي هذا الأمر في جماعة ممن بعده إلى وقت قريب كان من آخرهم الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله، فتجدهم يقبلون على كتاب واحد كالروض أو شرح المنتهى أو هما معا، ويرون أن هذا الكتاب مشتمل على جميع الفقه، لكن يحتاج إلى نظر واستنباط فيستخرج هذه المسألة من تلك المسألة. وكان الشيخ أبو بطين قد أقرأ هذين الكتابين ما لا يحصى، وله عليها تعاليق كثيرة في النسخ التي كتبت عنه أو كتبها بنفسه، ومثله من ذكرنا الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، فإنه أقرأ الروض المربع أكثر من 52 مرة، أكثر من 52 مرة أقرأ الروض المربع، فكان إذا ختمه رجع إليه تدريسا، لأنه يراه أصل الفقه في مذهب الحنابلة عند المتأخرين، ويكون البناء عليه. أحسن الله إليكم. قال فأجاب أما دعاء القنوت فبعد الركوع ورفع اليدين. سؤال الشيخ. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن وقت القنوت ورفع اليدين فيه والتكبير قبله، فأجاب أما دعاء القنوت فبعد الركوع ورفع اليدين فيه جائز والتكبير قبله محدث. أي قول الله أكبر، أي قول الله أكبر قبل القنوت، هذه المسألة زائدة، أما وقت القنوت رفع اليدين هذه واضحة، لكن حكم التكبير قبل القنوت هذه الفائدة 56 و600، حكم التكبير قبل دعاء القنوت للوتر، قبل دعاء القنوت للوتر في صفحة 57 300. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسئل الشيخ عبد الله أبا موطن عن الجهر. ومما ينبه إليه أن تدريس الفقه في حق المتقدمين ينبغي أن يعتني المعلم بضم ما زاد عن الفروع المقيدة مما يرد في الفتاوى أو في النوازل الحادثة، فالطالب المنتهي إذا أريد إقراءه الفقه على الوجه الأكمل يعتني معلمه بعد ذلك بنقل الفتاوى الزائدة في الفروع التي لم تذكر في المذهب، فتجد مسألة في فتاوى علماء الدعوة أو غيرهم لم تذكر لكن سئل عنها فأجابوا فيها بكذا وكذا، فهذا ينبه الطالب على أن هذه المسألة ذكرت وفيها الجواب الفلاني، وكذلك النوازل الفقهية، فإذا صار الطالب متقنا للمذهب تذكر بعد ذلك النوازل في هذا الباب وتخرج على أصول المذهب. نعم. أحسن الله عليكم. قال وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن الجهر بدعاء القنوت إلى آخره فأجاب وأما القنوت فإن كان إماما جهر به وأما المأمومون جهرا. وسئل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قنوت الوتر إلى آخره فأجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قنوت الوتر مستحبة. فقيل وآله فقال لا بأس به كما في التشهد. نعم، هذه فيها مسألة زائدة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قنوت الوتر مذكورة مشهورة عند الفقهاء، لكن زاد السائل هنا السؤال عن الآل، فاكتبوا أنتم حكم الصلاة على الآل بعد قنوت الوتر. حكم الصلاة على الآل بعد قنوت الوتر. الفائدة 67 و600. فالمحفوظ في الآثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر. وهنا قال السائل فقيل وآله، فقال لا بأس به كما في التشهد، أي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فإنه يصلى عليه وعلى آله. قال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيذكر الآن. هذا تخريج للمسألة على المنصوص، وهو الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عند الحنابلة ما حكمها؟ مستحبة. فالركن عندهم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال اللهم صل على محمد يكون قد جاء بالركن. وأما الصلاة على الآل والدعاء بالبركة فهذا مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل عن قضاء الوتر فأجاب قضاء الوتر فيه عن أحمد روايتان، إحداهما لا يقضي، اختار الشيخ إحداهما لا يقضى، اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله، والرواية الثانية يسن قضاء. وهذا هو المذهب ومذهب مالك والشافعي وعلى هذه الصورة، وهذا هو المذهب ومذهب مالك والشافعي وعلى هذه الرواية، أن يقتصر على ركعة أم يصلي شفعه، أم يصلي شفع شفعه قبله، أم يصلي شفعه قبله. وهذا هو الصحيح من المذهب، أي يصلي شفعا، فقول شفعه قبله يعني لأن الأصل يوتر بعد صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي فإذا خشي الصبح فليوتر بركعة بواحدة، فيكون يصلي قبلها ركعتين ركعتين ثم يوتر، أو ست ثم يوتر، أو ثمان ثم يوتر، فقال يصلي شفعه قبله. وهذا هو الصحيح من المذهب، يعني لا يوتر في قضاء الوتر في النهار، إذا قضى الوتر في النهار الصحيح من المذهب أنه لا يوتر وإنما يصليه شفعا. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل عن من يترك الوتر فأجاب قال العلماء الذي يداوم على ترك الوتر يفسق بتركه، يفسق بتركه، يفسق بتركه. سئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن القنوت رحمهم الله عن القنوت في الفرائض إلى آخره، فأجاب الصواب عندنا ترك القنوت في الفرائض إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، فإن السنة قد وردت وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة، وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، كما هو مذكور في كتب الصحيحة كالصحيحين وغيرهما. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ رحمه الله تعالى عن القنوت عند حدوث الأمراض، فأجاب الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة رضي الله عنهم فلم يقنتوا ولو كان خيرا سبقون إليه. حكم القنوت عند حدوث الأمراض، حكم القنوت عند حدوث الأمراض التي تفشو في الخلق، هذا مقصود أنها نازلة التي تفشو في الخلق مثل الطاعون ونحوه، حكم القنوت عند حدوث الأمراض التي تفشو يعني تنتشر في الخلق. هذه الفائدة 68 و600 في صفحة 58 و300. أجاب قال الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة، متى؟ في طاعون السنة 18 للهجرة، فلم يقنتوا ولو كان خيرا سبقونا إليه. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بوطين عن قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة إلى آخره فأجاب: حديث بين كل أذانين صلاة حديث صحيح كرره صلى الله عليه وسلم وقال في الثالثة لمن شاء. قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة، فأما قبل الظهر فإن الراتبة تفعل حينئذ، وكذا الفجر إذا أذن بعد طلوع الفجر لم يفعل إلا السنة الراتبة، وأما سائر الصلوات فحسن إن شاء الله تعالى. وأكثر أصحابنا عبروا بإباحة الركعتين قبل المغرب، والشافعية يقولون سنة مستحبة، والحنابلة أظنهم يحتجون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وكثير من الصحابة يفعلونها. وللحديث الوارد فيها: صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء. أحسن الله عليكم. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: وما ذكرت من الصلاة بعد الأذان لصلاة المغرب وأغلظت في ذلك بالإنكار الشديد أحببت أن أنقل لك كلام شيخ الإسلام قال رحمه الله، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء: كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء الآخرة وقبل المغرب، وأن ذلك ليس بسنة. وكذلك قد ثبت أنهم كانوا يصلون بين أذان المغرب وهو يراهم فلا ينهاهم ولا يأمرهم ولا يفعل هو ذلك، فدل على أن ذلك فعل جائز. وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله بين كل أذانين صلاة، وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجي وقعودي على المنبر. ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيا، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة. جائزة حسنة وليست سنة راتبة كالصلاة قبل صلاة المغرب، وحينئذ من فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال. وكلام الإمام أحمد يدل عليه، وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست بسنة راتبة ولا واجبة، لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حتى لا تشبه الفرض. والمقصود أن شيخ الإسلام قال: فهذا الحديث يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء إلى آخرة. قال بمعنى ذكر المقصود أن شيخ الإسلام ذكر أن هذا الحديث يدل، فهذا ليس لفظه. أحسن الله عليكم. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء إلى آخرة وقبل المغرب، وأن ذلك ليس بسنة، وأنت تقول إنها سنة وتغلظ في ذلك. ثم قال الشيخ: وكذلك ثبت أنهم كانوا يصلون بين أذان المغرب وهو يراهم فلا ينهاهم ولا يأمرهم ولا يفعله وذلك، فدل على أن هذا فعل جائز، وأنت تأمر بذلك وتشدد الإنكار على تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بين كل أذانين صلاة، إنما هو بيان للجواز لأن ذلك سنة، ولو كان سنة لفعله ولا أمر من يترك ذلك بالصلاة. قال شيخ الإسلام: فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال. وكلام الإمام أحمد يدل عليه، فالذي أحبه لك أن تأخذ بأعدل الأقوال، وأنا ولله الحمد أفعل أحيانا لكي لا أرى التغليظ في الأمور الجائزة. لكني لا أرى صحوها. لكني لا أرى التغليظ في الأمور الجائزة. أما السنن الراتبة والوتر فقد ذكر العلماء أنه لا يتركها إلا رجل سوء. وسئل بعضهم عن قولكم في الرواتب كم قدرها واقت وايض وايها افضل, فاجاب ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات, ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي حديث في الصحيحين أنه قال حفظت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4, فيحمل على أنه كان يصلي تارة 4 قبل الظهر وتارة 2 ركعتين. وذكر العلماء أن آكل التطوع الكسوف ثم الوتر ثم ركعة الفجر, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعهن لا حضرا ولا سفرا. قول ابن عمر ثم عائشة حفظت, هذا من أبواب السنن التي ينبغي أن تفرد, وهي السنن التي حفظها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتيقنوها قطعا. فجماعة من الصحابة عبروا بقولهم حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذه السنن المنقولة فيها مزيد ضبط وإتقان واعتناء, ينبغي أن تفرد بالجمع والفهم رواية ودراية, ولا أعلم أحدا جمع فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى سئل بعض ما قولكم في ترك السنن من غير استخفاف بها ما الحكم, فأجاب الذي ذكر أهل العلم أنه متى ترك السنن وداوم عليها من غير استخفاف بأنه يكون ناقصا ولا تقبل شهادته. قوله أنه يكون ناقصا أي في عدالته, أي يكون ناقصا في عدالته. نعم. قال رحمه الله سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عن فعل الرواتب في السفر فأجاب الذي يصلي الرواتب في البر لا في البر لا ينكر عليه, ويفضل ترك الرواتب إلا الوتر وسنة الفجر. قوله في البر أي في محل السفر, لأن غالب محل سفرهم هو البر, سفرهم في البحر قليل, سفر أهل هذا القطر في البحر قليل, فوقع الجواب باعتبار الحال الذي يصلي الرواتب في البر, مقصود في السفر حال كونه بريا لا ينكر عليه. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى عن رفع اليدين بعد السنن فأجاب وما رفع اليدين بالدعاء بعد السنن أرجو أن لا بأس به, لكن اجتهاد الإنسان بالدعاء قبل السلام أولى وأحرى للإجابة. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى عن رفع اليدين بعد السنن فأجاب وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السنن أرجو أن لا بأس به, لكن اجتهاد الإنسان بالدعاء قبل السلام أولى وأحرى للإجابة. قال أما رفع اليدين بالدعاء بعد السنن يعني بعد صلاة السنة, يعني بعد صلاة السنة أرجو أنه لا بأس به, كمن صلى الفجر فرفع يديه, كمن صلى نافلة الفجر فرفع يديه, لكن اجتهاد الإنسان بالدعاء قبل السلام أولى وأحرى بالإجابة, لأنه الوارد في حديث ابن مسعود بعد أن ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء بما شاء. وأخبرني الشيخ محمد بن عرفج رحمه الله عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع هذا الكتاب أنه قال لم يكن عادة أهل نجد رفع اليدين بالدعاء بعد السنن, لم يكن عادة أهل نجد رفع اليدين بالدعاء بعد السنن, ثم نشأ هذا الأمر فيهم لما خالطهم غيرهم, وهو جائز كما قال الشيخ عبد الله بن أبي طين, لكن الأفضل الدعاء قبل السلام, هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأما صلاة التراويح فسنة لا بأس بالجماعة فيها والمواظبة عليها, وأجاب أيضا صلاة التراويح في رمضان مستحبة وفعلها جماعة أفضل, وكذا القنوت في النصف الأخير من رمضان. وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: أما التراويح ففعل الصحابة لا مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف، وأول من جمعه على صلاة الليل في رمضان عمر رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة وغيرهم. ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة وغيرهم. ونفس قيام الليل ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة كلها جائزة، وإن كان بعضها أرجح من بعض عند أهل التحقيق، لكن النهي عن التراويح هو البدعة، إذ كان قد صلى بأصحابه في ليالي الوتر من العشر، كما قالت عائشة رضي الله وأبو ذر وأنس رضي الله عنه، وبعض ذلك في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان الإمام أحمد يصلي مع الإمام حتى ينصرف. والزيادة في الركعات والنقص أمر واسع إذا حصل. أحسن الله إليكم. والزيادة في الركعات والنقص أمر واسع إذا حصل الوتر في آخرها. وقد ورد أن حذيفة رضي الله عنه صلى معه صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان، وقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران أظنه قال في ركعتين حتى استوعب الليل في ذلك، ومرة صلى أربع ركعات كذلك. ولابن عباس أنه صلى 13، وعائشة روت أنه صلى 11. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عدد التراويح فأجاب: الذي أستحب أن تكون 20 ركعة. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله رحمهما الله: الذي ذكره العلماء رحمه الله أن التراويح 20 ركعة، وأن لا ينقص عن هذا العدد إلا إن أراد أن يزيد في القراءة بقدر ما ينقص من الركعات. ولهذا اختلف عمل السلف في الزيادة والنقصان. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب صلى بهم 20 ركعة. وأجاب الشيخ عبد الله: يا أبا بطين، وأما صلاة التراويح أقل من 20 فلا بأس. والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح. قال: والحد المحدود يعني القدر المعين الذي لا يزاد عنه ولا ينقص عنه لا نص عليه من الشارع صحيح، أي لا يوجد نص صحيح في الشرع أنه هناك حد لا يزاد ولا ينقص عنه. قد نقل ابن دقيق العيد وابن تيمية الإجماع على أن قيام الليل لا حد له، على أن قيام الليل لا حد له، فلو صلى 100 ركعة كان ذلك جائزا، ولو صلى 2 ركعة كان ذلك جائزا، والمأمور به هو الوتر لمن قام الليل. والسنة أن لا ينقص عن 11 ركعة، تكون طويلة القراءة، فإن قصر القراءة زاد في الركعات، هذا هو السنة، أنه إن قصر القراءة زاد في الركعات. أما تقصير الركعات وتقصير القراءة فهذا خلاف السنة. نعم. قال رحمه الله: وقال أيضا رحمه الله تعالى: مسألة في الجواب عما أنكره بعض الناس من صلاتنا في العشر الأواخر من رمضان زيادة على المعتاد في 20 الأول، وسبب إنكارهم لذلك غلبة العادة والجهل بالسنة وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. فنقول: قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترغيب في قيام رمضان والحث عليه وتأكيد ذلك في 10 الأخير، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرض الله عليكم صيام رمضان وسن لكم قيامه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد الميزر، وصلى صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان جماعة في أول الشهر، وكذلك في العاشر. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، فجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصلي عندنا. فقلت له حين أصبح يتجوز الصلاة أي يخففها. أحسن الله عليكم. ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. فقلت له حين أصبح: فطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذلك الذي حملني على ما صنعت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته وناس كثير، ثم صلى من قابلته فكثروا، ثم اجتمعوا لليلة الثالثة فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. أخرجه في الصحيحين. وفي السنن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فكتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساء، وقام بنا حتى خشنا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. صححه الترمذي. واحتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث أن فعل التراويح جماعة أفضل جماعة أفضل. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ترغيب في قيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. وكان الناس يصلون جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. انتهى. فلما تقرر أن قيام الليل وإحياء العشر الأواخر سنة مؤكدة، وأنه فيه جماعة أفضل، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يوقف في ذلك عددا، علمنا أنه لا توقيت في ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي بعض طرق حديث حذيفة الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران أنه لم يصلي في تلك الليلتين في تلك الليلة إلا ركعتين، وأن ذلك في رمضان. وروي عن الصحابة رضي الله عنه في التراويح أنواع، واختلف العلماء في المختار منها مع تجويز من فعل الجميع، فاختار الشافعي وأحمد 20 ركعة، مع أن أحمد نص على أنه لا بأس بالزيادة، وقال: روي في ذلك ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا يحصى من التراويح. اختار مالك 36 ركعة. حكى الترمذي عن بعض العلماء اختيار 41 ركعة مع الوتر. قال وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وقال إسحاق بن إبراهيم: أن اختاروا 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قال الشيخ: تقي الدين والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11، فقد أحسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. وقد تقدم قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11. وقولها: كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله ورحمه الله أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في 11 ركعة. وكان القارئ يقرأ بالمين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وقوله في هذا الأثر: وكان القارئ يقرأ بالمين، يفسر صفة الإحدى عشرة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلموا بصلاته، ففسروها بهذا الفعل أنه كان يصلي إحدى عشرة مع تطويل القراءة. فصفة الصلاة النبوية في القيام هو 11 ركعة طويلة القراءة، وليست صفتها 11 ركعة قصيرة القراءة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا، فالذي يقول يصلي 11 ركعة ولا يبين أنها طويلة القراءة ولا يفعل ذلك، هذا يخطئ في نسبة ذلك إلى السنة، فتجد أن من الناس من يقول نحن نريد أن نوافق السنة نصلي 11 ركعة ثم يصلونها في ربع ساعة أو في 10 دقائق، بعض المساجد يصلون كل ركعة بآية أو بآيتين في بعض البلاد الإسلامية، فهؤلاء لم يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإن زعموا أنهم يصلون 11 ركعة. قال وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاووس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول دعاني عمر أتغدى عنده، قال أبو بكر يعني السحور في رمضان، فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال ما هي؟ قال هيعة الناس حين خرجوا من المسجد. هيعة يعني ضجة الناس، الهيعة أم ضجة. نعم. أحسن الله عليكم. قال ما بقي من الليل خير مما ذهب منه. وروى ابن أبي شيبة عن ورقاء أنه قال كان سعيد بن جبير يا أمنا في رمضان فيصلي بنا 20 ليلة 6 ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد فصلى بنا 7 ترويحات، فتبين بذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يمدون الصلاة إلى قريب طلوع الفجر، والظاهر من مجموع الآثار أن هذا يكون منهم في بعض الليالي دون بعض، ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر لما ذكرنا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في العشر ليلة إلى نصف الليل وليلة إلى أن خافوا فوات السحور، ولما لم يخرج إليهم في بعض الليل اعتذر إليهم بأنه خشي أن يفرض عليهم، فما أعظم جراءة من يقول إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة مع ما قدمنا من الأحاديث والآثار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اختلف قول الإمام أحمد في إلى آخر الليل فلا بأس كما قال ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اختلف قول الإمام أحمد في تأخير التراويح إلى آخر الليل فعنه إن آخر القيام إلى آخر الليل فلا بأس كما قال عمر، فإن الساعة التي ينامون فيها أفضل، ولأنه يحصل قيام بعد رقدة. قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وروى عنه أبو داود لأن يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين أحب إلي، لأن يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين أحب إلي. ووجه فعل الصحابة ويحمل قول عمر على الترغيب في صلاة آخر الليل ليواصلوا قيامه إلى آخر الليل لأنهم يؤخرونها انتهى، فانظر قوله ليواصلوا قيامه إلى آخر الليل فهل لا قال إن مواصلة القيام إلى آخر الليل بدعة. قوله ووجه فعل الصحابة هكذا كانت العبارة تصحيفا، فيراجع في كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل إذا تبين أنه لا توقيت في عدد التراويح وأن وقت عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر وأن أحياء العشر سنة مؤكدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي جماعة كما قدمنا، فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعله أول الشهر فيصلي في العشر أول الليل كما يفعل في أول الشهر وقل وأكثر من غير أن يوتر، وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار على ذلك، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجماعة ويسمى الجميع قياما وتراويح وربما اغتر المنكر لذلك بقول كثير من الفقهاء يستحب أن لا يزيد الإمام على خدمة إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة. وعللوا عدم استحباب الزيادة على خاتمة بالمشقة على المأمومين لا لكون الزيادة غير مشروعة. ودل كلامهم لو آثر الزيادة على خاتمة كان مستحبا، وذلك مصرح به في قولهم إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة. وأما ما يجري على ألسنة العوام من تسمية ما يفعل أول ليل التراويح، وما يصلى بعد ذلك قياما، فهو تفريق عامي، بل الكل قيام وتراويح. وإنما سمي قيام رمضان تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة. وسبب إنكار المنكر لذلك لمخالفة ما اعتاده وارفه من عادة أهل بلده وأكثر أهل الزمان ورجاله بالسنة وأكثر أهل الزمان ورجاله بالسنة والآثار. وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي كرهه بعض العلماء، فليس كذلك، لأن التعقيب والتطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر. هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب. وأيضا فالمصلي زيادة عن عادته في أول الشهر يقول الكل قيام وتراويح، فهو لم يفرغ من التراويح. وأما تسمية الزيادة عن المعتاد قياما فهذه تسمية عامية، بل الكل قيام وتراويح كما قدمنا. وأن المذهب عدم كراهة التعقيب، وعلى القول الآخر فنص أحمد أنهم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره. وأما اقتصار الإنسان في التراويح على 11 ركعة فجائز، لحديث عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة انتهى. والجواب وأجاب أيضا وأما الاقتصار في التراويح على أقل من 20 ركعة فلا بأس بذلك، وإن زاد فلا بأس. قال الشيخ تقي الدين له أن يصلي 20 كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، قال ولو أن يصلي 36 ركعة كما هو مذهب مالك، قال الشيخ ولو أن يصلي 11 أو 13، قال وكله حسن كما نص عليه الإمام أحمد، قال الشيخ فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. وقد استحب أحمد أن لا ينقص في التراويح عن خاتمة يعني في جميع الشهر. وأما قوله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فالهجوع اسم للنوم بالليل. والمشهور في معنى الآية أنهم كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون أكثر، وقيل المعنى أنهم لا ينامون كل ليل بل يصلون فيه إما في أوله أو في آخره. وأما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف وأفضل سيد الاستغفار. وقال بعض المفسرين أو الأسحار هم يستغفرون أي يصلون الصلاة، أي يصلون لأن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة انتهى. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأما أحياء العشر الأواخر من رمضان فهو السنة، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان انقضى أهله وأحيا ليله وجد وشد الميزر. وفي الحديث الآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى السحر. إذا عرفت ذلك فلا ينكر قيام العشر الأواخر إلا جاهل لا يعرف السنة انتهى. وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد أما وقت الانصراف في القيام في العشر الأواخر فلا علمت فيه تحديدا، وقيام آخر الليل أفضل من أوله. والأحسن في هذا أن الإمام يفعل الأمر الذي ما يشق على المأمومين مع الحرص على الصلاة آخر الليل، فإذا تحرى الوقت الذي يتسع لحاجات الناس آخر الليل بحيث لا يشق ولا يضيق الوقت عن حاجاتهم، فما زاد عنهم لا حاجة إليه واشتغال بالصلاة آخر الليل أولى من النوم. وسئل عن نقض الوتر، هذه الجملة المتقدمة فيها فوائد، فائدة 70-600 من صفحة 364 صفحة 364 إلى 370. حكم الزيادة على المعتاد في صلاة التراويح. حكم الزيادة على المعتاد في صلاة التراويح في العشر الأخيرة من رمضان. فهذه ثلاثة أجوبة للشيخ عبد الله بن بطين وشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم شيخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ عبد الله بن شيخ محمد، أن الزيادة على ذلك بما اعتاده الناس من الصلاة في أول الليل ثم في آخر الليل أن هذا مشروع وليس بدعة. الفائدة 70 و600. خطأ التفريق بين التراويح وقيام الليل. الفائدة 70 و600. خطأ التفريق بين التراويح وقيام الليل. ذلك في قوله في صفحة 69-300 قال: وأما ما يجري على ألسنة العوام من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح وما يصلي بعد ذلك وما يصلى بعد ذلك، في صفحة 69-300 آخر ثلاثة أسطر، وما يصلى بعد ذلك قياما فهو تفريق عامي، بل الكل قيام وتراويح. وأيضا قال الصفحة التي بعدها قال: وأما تسمية الزيادة على المعتاد قياما فهذه تسمية عامية، بل الكل قيام وتراويح، يسمى قيام رمضان ويسمى التراويح في رمضان سواء صلى أول الليل أو آخر الليل. ويخصون آخر الليل باسم التهجد، وهذه عامية أم غير عامية؟ لماذا؟ قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فالتهجد اسم لصلاة الليل بعد نوم، فيصح إطلاق هذا، وإن كان للناس أكثرهم لا ينام، لكن الحكم لأصله، فتسمى تهجدا باعتبار النوم قبلها عادة. الفائدة التي تليها وهي الفائدة 71 و600 في صفحة 71-300 تفسير قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والمذكور هنا يبين أن ما تحتمل وجهين. هذا في صفحة 71-300. أحدهما أنها نافية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ما ينامون، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون أي الذي ينامون. الفائدة التي تليها في وهي 72 و600 في الصفحة 371 معنى الاستغفار. معنى الاستغفار في قوله: وبالأسحار هم يستغفرون. قال: وأما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف يعني طلب المغفرة، استغفر الله. قال: وأفضله سيد الاستغفار. يعني الذكر المأثور، وهذا أحد الأقوال في أفضل الاستغفار. والأظهر أن أفضل الاستغفار هو ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استغفر الله وأتوب إليه، فهذا أحسن الأقوال في أفضل الاستغفار. الفائدة التي تليها وهي 73-600 في الصفحة 72-300 تعيين وقت الانصراف تعيين وقت الانصراف من القيام في العشر الأواخر، تعيين وقت الانصراف من القيام في العشر الأواخر. وذكر الشيخ عبد الله في صفحة 72-300 أنه لا يعلم تحديدا في ذلك، وقيام آخر الليل أفضل من أوله. ثم ذكر أن الأفضل أن الإمام يراعي المأمومين وما يتسع له الوقت في حاجاتهم، أو إذا كان لهم حاجات أو ليس لهم حاجات. وهذا آخر المقروء في هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.